فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيها الإخوة الأحبة، أنتم مع موضوع مهم وخاصة في هذه الفترة، ومع شيخ جليل الشيخ محمد بن صالح العثيمين في محاضرة قيمة بعنوان خلاف العلماء أسبابه وموقفنا منه. وعمال الطلاب واللجنة الثقافية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تشكر فضيلة الشيخ لتشريفه بالحضور وتكرمه بإلقاء هذه المحاضرة القيمة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا الفائدة والمنفعة، فليتفضل مشكورا وجزاه الله كل خير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، إن موضوع محاضرتنا هذه هو ما سمعتموه من الأخ المقدم، وهو اختلاف العلماء أسبابه وموقفنا منه. وقد يبدو غريبا أن يكون موضوع هذه المحاضرة ذلك الذي سمعتم. قد تقولون إن حاجة المسلمين اليوم أن يكون الموضوع أهم من هذا الموضوع، ولكن في نظري أن هذا الموضوع في هذا الوقت الذي انتشرت فيه وسائل الإعلام ما بين مسموع ومقروء ومشاهد، وكثر الذين يتكلمون في مسائل العلم، وأصبحت الفتوى كثيرة مشوشة على بعض من يسمعها أو يشاهدها أو يقرأها، حتى أصبح الناس يتساءلون: ما هذا الاختلاف في شريعة الله؟ والله تبارك وتعالى قد جعل هذه الأمة أمة واحدة، وقد أمرنا أن نقيم ديننا وألا نتفرق فيه. ثم يتساءل الناس أيضا: ومع هذا الاختلاف فمن نتبع؟ أنتبع فلانا أم فلانا؟ ومن أجل هذا الأمر الذي أصبح خطيرا وأصبح الناس يتساءلون عنه كثيرا، رأينا أن يكون موضوع محاضرتنا تلك الليلة هو هذا الموضوع الذي هو في نظرنا من أهم المواضيع، لأنه يكاد يوجد الفرقة بين المسلمين ويكاد يوجد الشك في أمور الدين. لهذا كان من واجب أهل العلم أن يبينوا للناس خاصتهم وعامتهم أسباب هذا الاختلاف، وأنه ليس يضير الدين في شيء ما دام الهدف واحدا والأصل والمصدر لشريعة الله تعالى واحدا، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فإننا يمكننا أن نجمل أسباب اختلاف أهل العلم بالنقاط الآتية التي أبدأها نقطة نقطة، وأسأل الله تعالى أن يوفقني فيها للصواب وأن يوفق المستمعين إليها لفهم هذا الأمر الذي أصبح من الخطورة عندي بمكان. أما النقطة الأولى فإننا نعلم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى متضمن للعلم النافع الذي ليس معه ضلالة، ودين الحق متضمن للعمل الصالح الذي ليس فيه رواية. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا بذلك فلا بد أن يبينه لأمته بيانا ظاهرا واضحا، امتثالا لقول الله سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولقد كان المسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يختلفون حتى في القرآن تلاوة، فيتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم بينهم، كما يختلفون أيضا أو يشكل عليهم الأمر من دينهم فيرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه وحيا مباشرا أو وحيا إقراريا. وكم نجد في كتاب الله من آيات يقول الله فيها: يسألونك عن كذا، ثم يأمر الله تعالى نبيه أن يبلغ الناس بالفتوى فيها. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، إلى غير ذلك من الآيات المفهومة لكثير منهم. إذن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكاد يوجد اختلاف بينهم إلا وقد بين، إما في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك انحصر الخلاف وكاد أن يكون معلوما. أما بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الناس اختلفوا في ذلك، اختلفوا في موردهم من هذا الشرع، فمنهم من رزق فهما وعلما، ومنهم من رزق علما بلا فهم، ومنهم من حرم الفهم والعلم، ومنهم من رزق فهما بلا علم. وهذه القسمة الرباعية أمرها معلوم دل عليها الحصر العقلي. ونحن نعلم أن الناس يختلفون في هذه الأمور اختلافا بينا ظاهرا، ونعلم أيضا أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم والدين يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن قصد وعلم. لا بد أن يكون ذلك ناشئا عن الأسباب التي سنذكرها، لأننا نعلم أن كل من كان عنده علم ودين فلا بد أن يكون قد بان له الحق، لأن هذين الأمرين وهما العلم والدين الذي به تمام الأمانة وإرادة الحق لا بد أن يكون المرء فيهما ميسرا لليسرى ومجنبا للعسرى. ولقد سمعتم الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ولكن مع ذلك قد يقول بعض هؤلاء شيء من العلم أو شيء من الفهم، أو غير ذلك من الأسباب التي نذكرها فيما يلي. أولا، قد يكون مخالفة هذا العالم الذي نعلم أن مقصوده الحق، قد يكون مخالفته لمقتضى الدليل، إما لأن الدليل لم يبلغه، أو أن الدليل بلغه على وجه لم يطمئن إليه. يكون الدليل لم يبلغه أصلا لعدم علمه به، والإنسان كما تعلمون خلق ضعيفا، ضعيفا في علمه وضعيفا في إدراكه. فقد يكون هذا المخالف للدليل خالفه لعدم علمه به، لأنه لم يبلغ، أو أنه بلغه ولكن على وجه لا يطمئن إليه. فمن ذلك من القسم الأول المخالفة لعدم بلوغ الدليل، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل فإنها تعتد بأطول الأجلين، 4 أشهر وعشر أو وضع الحمل. فإذا وضعت الحمل لأقل من 4 أشهر وعشر انتظرت حتى تتم 4 أشهر وعشر، وإذا أتمت 4 أشهر وعشرا ولم تضع الحمل فإنها تنتظر حتى تضع الحمل. وهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا هو مقتضى القاعدة الأصولية فيما إذا تعارض عندنا نصان في كل واحد منهما عموم وخصوص من وجهه، فإننا لابد أن نعمل بهما في الصورة التي يستقان عليها. ولكن الذي ثبتت به السنة خلاف ما رآه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن تبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت بعد موت زوجها بليال، فأرن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، ومعنى ذلك أننا لا نعتبر أطول الأجلين، وإنما العبرة بوضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت. وإذا كان هذا وما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب بلا شك اتباعه. ونحن نعلم علم اليقين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لو بلغه هذا الحديث ما ذهب إلى رأيه، لأننا نعرف منه رضي الله عنه جدة تمسكه بما دلت عليه السنة، حتى كانت كلمة المذكورة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومن المعلوم أنه رضي الله عنه يعلم أن رأي أبي بكر وعمر خير من رأيه، ولكنه يرى السنة فوق ذلك. فأنا أعلم علم اليقين أن السنة لو بلغت ابن عباس في أن الحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل مطلقا ما ذهب إلى رأيه، لأن السنة مقدمة على ذلك. إذن ما هو السبب الذي أوجب ابن عباس رضي الله عنهما أن يخرج في قوله هذا عن مقتضى السنة؟ السبب في ذلك أعلمه أنه لم تبلغه السنة، ولو بلغت فإن حاله رضي الله عنه تقتضي أن يتبعها بكل حال. قلنا قد يبلغ الدليل المرء ولكنه على وجه لا يطمئن إليه، وحينئذ لا يأخذ به. ويمكن أن أضرب لذلك مثلا بقصتي برأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه المطلقة في البائن، حيث كان يرى أن المطلقة البائن يجب لها على زوجها السكنى والنفقة. ولكن السنة دلت على خلاف قوله رضي الله عنه، فإنه ثبت في صحيح مسلم بل في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد طلقها زوجها آخر 3 تطليقات، ثبت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها نفقة وليس لها سكنة ما لم تكن حاملا، وذلك لأنه ليس لزوجها عليها رجعة فلا يجب لها عليه نفقة. عمر رضي الله عنه عارض حديث فاطمة بنت قيس قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، ولكننا نقول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن فاطمة بنت قيس قد حفظت ذلك لأن القصة كانت في شأنها ولأنها تناظر على ذلك وتحاج من خالفها وتقول هي رضي الله عنها بيني وبينكم كتاب الله، فإن الله أوجب السكنى للرجعية لأنه قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال رضي الله عنه فأي أمر يحدثه الله في المطلقة البائن، وبهذا تبين أن كتاب الله يدل على ما دلت عليه السنة من أن النفقة والسكنى إنما تجب للرجعية فقط للمطلقة التي لزوجها عليها رجع، وأن هذا هو مقتضى القياس والنظر أيضا. على كل حال إذا قال لنا قائل لماذا خالف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما دلت عليه السنة في هذا، قلنا لأنه لم يبلغه الدليل على وجه اطمأن إليه، حيث قال في تعليل ما ذهب إليه إنه لا يدع كتاب الله لقول امرأة لا يدري أحفظت أم نسيت. أما السبب الثاني فنقول أن يكون الدليل بلغ المخالف له لكن فهمه على خلاف مراده، يكون الدليل قد بلغ المخالف له لكنه فهم خلاف المراد، ونحن نضرب لذلك مثلين أحدهما من كتاب الله والثاني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأول وهو ما كان من كتاب الله فإني أتلو عليكم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إلى آخر الآية. هذه الآية الكريمة نقف فيها عند قوله تعالى أو لامستم النساء، فالآية قد بلغت كل مسلم، لكن اختلف العلماء في المراد بقوله أو لامستم النساء، فذهب قوم إلى أن المراد بها مطلق اللمس، وأن الرجل إذا باشر المرأة لشهوة أو لغير شهوة بأي جزء من بدنه أو باليد خاصة فإنه ينتقض وضوءه، حملا منهم الآية على أن المراد بها المس مطلقا، وقال آخرون بل المراد بالملامسة اللمس لشهوة، فهو لمس مقيد بالشهوة، وإذا لم يكن بشهوة لم ينقض الوضوء. وقال آخرون بل المراد بالملامسة الجماع، وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فإذا جاء إنسان يستفتي يقول إنه مس امرأة بغير شهوة، قلنا له على الرأي الأول يجب عليك أن تتوضأ، فإن صليت بدون وضوء فصلاتك باطلة. أما على الرأيين الأخيرين فإن صلاتك صحيحة. ولو جاء آخر يستفتي فيقول إنه مس امرأته لشهوة، قلنا له يجب عليك أن تتوضأ على القول الأول والثاني، فإن صليت بغير وضوء فإن صلاتك باطلة. لكن أصحاب القول الثالث يرون أن صلاة الرجلين إليهما صحيحة، لأنهم يرون أن المراد بالملامسة الجماع. وإذا تأملنا الآية الكريمة وما جاءت به السنة تبين لنا أن الصواب قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، وأن المراد بالملامسة الجماع. ووجه ذلك من الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر فيها طهارتين، وذكر فيها موجبين لهاتين الطهارتين. أما الطهارتان فهي طهارة الماء وطهارة التراب بالتيمم، وأما الموجبان فهما الحدث الأصغر الموجب للوضوء والجنابة الموجبة للغسل. إذن فلما ذكر الله الموجبين في طهارة الماء وجب أن يكون قوله أو جاء أحد منكم من الغائط مشيرا إلى الحدث الأصغر، أو لامستم النساء مشيرا إلى الحدث الأكبر، لتكون الآية دالة على أن الطهارتين بالماء أو بالتيمم كلاهما أو كلتاهما صحيح وتتناسب الآية. أما إذا قلنا بأن المراد بالملامسة المس لشهوة أو غير شهوة، صارت الآية ذكر فيها سبب الطهارة الصغرى، بل ذكر فيها سببا كلاهما يدلان على موجب واحد، وسكت عن موجب الطهارة الكبرى، وهذا بلا شك ينقص من دلالة الآية، بخلاف ما إذا حملناه على أن المراد بالملامسة الجماع. ويؤيد ذلك من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ. إذن مصدر الخلافون بين أهل العلم في نقض الوضوء لمس المرأة بشهوة أو على وجه الإطلاق هو اختلاف في فهم معنى الآية الكريمة. أما الثالث